جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. سائل يقول: قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يقول: أثبت ربنا سبحانه وتعالى صلاة وأثبت للملائكة صلاة في لفظ واحد ونص وكلمة واحدة، فهل هذا يكون من أبين الأدلة على الاشتراك في اللفظ والاختلاف في الكون بين صلاة ربنا وصلاة الملائكة؟ نعم بلا شك، هذا فيه نصوص كثيرة، مثل إن الله وملائكته يصلون على النبي، يد الله فوق أيديهم، فهذه النصوص التي تأتي فيها الإضافة إلى الله عز وجل وإلى غيره، ما يضاف إلى الله غير ما يضاف إلى المخلوقين. وهكذا في سائر الصفات وفي سائر الأسماء، فالله عز وجل عليم، وفي المخلوقين من يتسمى بعليم ويتصف بالعلم والله حليم، وفي المخلوقين من يتصف بالحلم، ولكن ليس العليم كالعليم وليس الحليم كالحليم. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من يهدم الكعبة في آخر الزمان اسمه ذو الخويصرة؟ لا، ذو الخويصرة هذا الذي خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال إنه يخرج من ضئضي هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. وأما هذا رجل من الحبشة يكون في آخر الزمان، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينقضها حجرا حجرا، وأخبر أنه كأنما يراه، كأنه مثل له هدم الكعبة وكأنه يرى ذلك الرجل. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هل هذا الحديث صحيح؟ لا يحضرني درجة الحديث، لكن الحكم الشرعي ثابت بأن تغسيل الميت بأنه يوجب الوضوء، وأما حمله هذا غير صحيح في أنه يوجب الوضوء، من حمل الميت لا يلزمه الوضوء، وأما تغسيله نعم، من غسل الميت فإنه يتوضأ، وهذا يدل على أن الحديث بهذا اللفظ لا يثبت. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأة تختم القرآن على المدرسة غدا، فما حكم صنعها طعاما لذلك ودعاؤها عند الختم وسجودها شكرا لله عند تمام الختم؟ ما ينبغي للمسلم أو المسلمة إذا من الله عليهما بحفظ القرآن أو بختمه إحداث شيء من الأمور التي لم تشرع، مثل صناعة الطعام أو الحفلات، أما كونها تسجد شكرا لله على هذه النعمة وعلى غيرها فنعم، لكن لا يلتزم هذا، كل ما ختمت تسجد شكرا لله عز وجل، لأن العبادات المطلقة لا تقيد. لكن ورد في الحديث أن لمن ختم القرآن دعوة مستجابة فتدعو، وأما صناعة الطعام والحفلات هذا لا ينبغي، ثم هذا ذريعة للرياء، وأن الشيطان يغرس غرسة ويأتون الناس يثنون عليها وعلى تلاوتها وعلى إتقانها، والشيطان حريص على أن يفسد عمل المسلم. المسلم يحرص على عمله الذي وفقه الله إليه ويسر الله القبول، ولا بأس أن يشكر الله بالصدقة وبالسجود، لكن لا يلتزم هذا، لا يلتزم هذا دائما. نعم سن الله عليكم. يقول السائل: هل من كانت عقيدته عقيدة المعتزلة أو الأشاعرة وينتسب للسنة هل نصدقه؟ عقيدة المعتزلة والأشاعرة ليست كعقيدة أهل السنة، وإذا عرفت أن الرجل ينتسب إلى غير عقيدة أهل السنة ويدعي عقيدة أهل السنة فهذا غير صحيح، ولكن لا يجوز لنا أن نشكك في مسلم يقول أنا أعتقد عقيدة السنة، قل لا أنت كذا وكذا. المسلمون مؤتمنون على أديانهم وعلى أنسابهم، إن لم يعرفوا بالنفاق وإن لم يعرفوا بالكذب. والأصل في المسلمين السلامة، الأصل في المسلم السلامة ما لم يتبين خلافه. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل عن الدرس في رمضان، درس الطحاوية. كل هذا إن شاء الله سيعلن لكم ترتيب الدروس في رمضان إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أحيانا أحس في بداية النوم باختناق فأستيقظ وأنا أشعر بفتور وتعب شديد، وأحيانا أشعر وكأن روحي تسحب من جسدي فأستيقظ وأنا في غاية الفتور والتعب، وأحيانا أرى كوابيس مع أني أنام على طهارة وأنفض الفراش وأقرأ الأذكار وأحافظ على أذكار الصباح وأحافظ في الصباح على قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، فما نصيحتكم؟ نصيحتي بكثرة القراءة والذكر والمداومة على النوم عن طهارة، وهذا إما أن يكون عرض مرض عضوي